السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: كتاب أدب القاضي. ولا يولى قاض حتى يكون بالغا مسلما حرا عدلا علما. كذا عندنا يا شيخ، لعلها عالما. بالغا عاقلا. عاقلا ليست عندنا، وعدلا ليست عندي إلا بعد. حرا عدلا أعد من أول. ولا يولى قاض حتى يكون بالغا مسلما حرا عدلا عالما ورعا عاقلا. فقيها ما عندك؟ لا، قبل ورعا في تقديم وتأخير، لأنه وقت يكون بالغا عاقلا مسلما حرا عدلا عالما فقيها ورعا. شلون؟ لا، هذا يبدو خطأ مطبعي. علما خطأ مطبعي. لا يا عالما، يا عالما، لكن العلم عام من الفقه، لكن بعض فروع العلم قد لا يحتاج إليها في الاختصاص بالقضاء، فالفقيه يكفي. نعم، عندك زائد على ما عندنا؟ لا، بس عندي فقيها ليست موجودة يا شيخ. نعم. ولا يحكم الحاكم بين اثنين وهو غضبان، وإذا نزل به الأمر المشكل عليه مثله شاور فيه أهل العلم والأمانة. ولا يحكم الحاكم بعلمه ولا ينقض من حكم غيره إذا رفع إليه إلا ما خالف نصا كتابا أو سنة أو إجماعا. فإذا شهد عنده من لا يعرفه سأل عنه، فإن عدله اثنان قبلت شهادته، وإن عدله اثنان وجرحه اثنان فالجرح أولى، ويكون كاتبه عدلا وكذلك قاسمه. ولا يقبل هدية من لم يكن يهدي إليه قبل ولايته. ويعدل بين الخصمين في الدخول عليه والمجلس والخطاب. وإذا حكم على رجل في عمل غيره وكتب بإنفاذ القضاء عليه إلى قاضي ذلك البلد قبل كتابه وأخذ المحكوم عليه. وأخذ المحكوم عليه بذلك الحق، ولا يقبل الكتاب إلا بشهادة عدلين يقولان قرأه علينا أو قرئ علينا بحضرتنا أو قرئ عليه بحضرتنا فقال اشهد على أنه كتابي إلى فلان. ولا تقبل الترجمة عن أعجمي تحاكم إليه إذا لم يعرف لسانه إلا من عدلين يعرفان لسانه. وإذا عزل فقال قد كنت حكمت في ولايتي لفلان على فلان بحق قبل قوله وأمضي ذلك الحق. ويحكم على الغائب إذا صح الحق عليه، والله أعلم. وإذا أتاه شريكان سم. وإذا أتاه شريكان لا، ما عندنا هذا في ريع ونحوه. ها؟ فصل. هذا في كتاب القسمة عندنا، أحسن الله إليك. لا هذا مدرج فيه، وبعده كتاب الشهادات. عندنا كتاب القسمة وقبل كتاب الشهادات. شو؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ترتيب المؤلف لهذا الكتاب الذي هو كتاب القضاء ترتيب لا يسلم من انتقاد. فترجم ترجمة الكبرى كتاب أدب القضاء، وسيأتي كتاب الأقضية، وسيأتي كتاب الشهادات، وكتاب الدعاوى والبينات، هي تحتاج إلى ترتيب. ولكن عذر المؤلف أنه أول متن في هذا المذهب، وجرت العادة عند أول من يتولى العمل أنه يستدرك عليه، يستدرك عليه ما يأتي بعده. والمتون كما اطلعنا عليها حسب ترتيبها تزداد إتقانا وضبطا وتحريرا كلما تأخرت، كل واحد ينتقد الذي قبله ويتلافى ما عليهم ملاحظة، ثم يأتي الذي بعده كذلك والذي بعده إلى آخر المتون الفقهية في المذاهب كلها. تجد نقص وخلل في المتون الأولى لأنها ألفت، وكل تأليف من تأليف البشر يرد عليه ما يرد من الانتقادات، لكن كلما تتابع الزمان وتتابع أهل العلم على قراءة الكتب وتحريرها قلت هذه الملاحظات عليها، تقل هذه الملاحظات. وإلا عندنا في هذا الباب والذي يليه في ترتيبها خلل كبير. كتاب أدب القاضي أول شيء أدب، ثم قال ولا يولى قاض حتى يكون بالغا عاقلا، هذا من أدب القاضي ولا من شروط القاضي؟ من شروطه. والأدب الخلق، أدب القاضي أخلاقه. والأدب يقسم إلى قسمين: أدب نفس وهو المتعلق بالأخلاق، وهو الذي يعنى به أهل العلم الربانيين المتمسكين بالكتاب والسنة، وفيه مؤلفات لأهل العلم ينبغي لطالب العلم أن يحرص عليها ويتخلق ويتأدب بما جاء فيها. الآداب الشرعية لابن مفلح، ومنظومة الآداب لابن عبد القوي وشرحه، وكتب في هذا الباب معروفة. هناك ما يسمى الأدب، ومع الأسف هو الذي أخذ الاسم العرفي، أخذ الاسم العرفي لهذه الكلمة، وحقيقته ضد الأدب ونقيض الأدب. يعني كتب الأدب وش يمثلها عند الناس؟ الأغاني مثلا، وهو من أسوأ الكتب، فيه سوء أدب لكنهم يقولون أدب. وإذا قسموا الأدب إلى أدب النفس، وهذا الذي ينبغي أن نحرص عليه، وأدب الدرس والذي فيه ألفت المؤلفات الكثيرة والكبيرة التي تبلغ عشرات المجلدات، فهو من باب تأديب الإنسان في المجالس بحيث يجد ما يقضي وقته بين الناس ويملأ المجلس، وإن كان في بعضه سوء. هذا الذي شهروه على أنه الأدب، وإذا قالوا في الجامعات قسم الأدب فهم يعنون هذا. ولذا يحتار الإنسان عند ترتيب مكتبته، أين يضع كتاب الأدب الشرعية؟ يضع في قسم الأدب؟ ها؟ المشكلة أن الاسم الذي جاءت به النصوص وحثت عليه النصوص ما له موقع، صار ليس له موقع. عندك الآداب الشرعية ومنظومة الآداب وشرح منظومة الآداب والمنظومة الميمية في الوصايا والآداب العلمية وغيرها في هذا الباب، لا تستطيع أن تصنفها مع كتب الأدب لأن الاسم أخذ. واصطلح عليه وصار العرف عند أهله والاصطلاح الخاص بهذا هو لما صنف فيه أولئك الذين هم من أبعد الناس عن الأدب. وممن صنف في الأدب وشهر في العصور المتأخرة من كتب بقلمه ينتقد صاحب زهر الأداب. زهر الأداب في الجملة من أنظف كتب الأدب الحصري. ينتقده, ينتقد المؤلف ليش؟ لأنه أخلى كتابه من المجون, ويقول وقد أغفل جانبا حيويا من جوانب الحياة, ثم قال والحياة تفقد حيويتها حينما تكون هدى خالص. أعوذ بالله, هذا أدب. يقول وأذهب إلى أبعد من ذلك فأزعم أن بعض الغي رشد. هذا الأدب, تراه ما هو نجم ولا قمر, شمس في عالم الأدب الحديث, هذا اللي يقول هذا الكلام. على كل حال كتب الأدب تقرأ ويفاد منها على حذر, وبعض القصص التي فيها شيء من الإسفاف, شيء من الهبوط, يحجب عنها من لا يحتملها من الشباب والصبيان وما أشبه ذلك, حتى النساء. وإلا ذكرنا مثالا يبين أن أهل العلم يهتمون بهذه الكتب. وأنا رأيت كتاب الأغاني عليه ختم لعالم من كبار علمائنا, ختمه عليه تعليقاته. الحافظ بن حجر في قول أبي حاتم الرازي في جبارة بن المغلس بين يدي عدل, بين يدي عدل, هذه قالها في جبارة بن المغلس, العراقي يقرأها بين يدي عدل ويقول إن أبا حاتم يوثق جبارة بن المغلس. وش اللي جعل ابن حجر يتوقف في كلام الحافظ العراقي؟ أن جميع العلماء جرحوه, أبو حاتم من أشدهم, يكون مستحيل يعدل هذا الرجل. كان الحافظ العراقي يقرأها بين يدي عدل, حافظ الحجر مستحيل, أبو حاتم من أشد الناس في التجريح, ويقول في جبارة المغلس وهو هالك شديد الضعف يعدله, مستحيل. أوجد عنده وقفة, فبحث عن أصل الكلمة, يقول فقرأت في كتاب الأغاني, فقرأت في كتاب الأغاني أن إبراهيم ابن الرشيد على مأدبة فيها طاهر القائد, وطاهر أعور, ويأكلون يمزح إبراهيم هذا صغير, أخذ هندبات يم قرعه ولا كوسة ولا بذنجان ولا شيء, فضرب بها عين طاهر السليمة, فاشتكاه إلى أبيه وقال ضربني في عيني كذا والأخرى بين يدي عدل. وش صارت؟ مسك طرف الخيط وزاد في البحث, فقرأ في أدب الكاتب لابن قتيبة معروف العدل ابن سعد ابن جزء العشيرة, ابن العدل بن العدل بن جزء ابن سعد العشيرة, كان على شرطة تبع, فإذا أراد تبع أن يقتل أحد سلمه إلى العدل, فقال الناس بين يدي عدل, معناه أنه هالك. وصل إلى نتيجة بواسطة كتب الكتاب الخايس, كتاب الأغاني. ولذلك توجد فيها فائدة وفيها متعة وفيها تقويم للسان وفيها أمور كثيرة, لكنها في مثل هذا الكتاب الكبير اللي فيه أكثر من 20 مجلد يعني ما يسوى يعني ما يصرف عليه، وفيه فوائد. وغيره من كتب الأدب فيها متعة وفيها أنس، وهي أقل منه إسفاف. نتكلم في هذا الموضوع في مجلس فيه شيوخ كبار، قالوا يكفي أن المسألة الكلام ما هو بصحيح. ابن حجر يأخذ من الأغاني، يا أخي صاحب الأغاني ما هو بثقة. طيب هذه واقعة، هو بيخبرك بخبر تقبله ولا تقبله، هذه واقعة. مثل ما قلنا في الشخص الذي جاء يستعير الحمار وقال صاحبه والله أعرته فلان ثم نهق الحمار، قال تصدق الحمار وتكذبني؟ ما هي مسألة تصديق وتكذيب في هذا المجال، مسألة واقع. والمقدمات التي يبنى عليها بعض الأشياء تختلف عن النتائج، قد تقبل مقدمة لكن النتيجة لا تقبلها مباشرة من شخص لا ترتضيه. أدب القاضي، بنشرح على ما ذكر المؤلف ولا الترتيب سيأتي في خلل. القضاء بيان الحكم مع الإلزام به، بيان الحكم مع الإلزام به، بخلاف الفتوى التي فيها بيان الحكم من غير إلزام. الفتوى بيان حكم من غير إلزام، والقضاء بيان الحكم مع الإلزام. قال رحمه الله: ولا يولى قاض من الذي يوليه؟ ولي الأمر. قاض حتى يكون بالغا، صبي لا يصلح للقضاء، لا يصلح للقضاء، لأنه ما دام قلم التكليف لم يجري عليه لا يؤمن أن يجور، لأنه غير مكلف، فلا بد من أن يكون بالغا يعني مكلفا عاقلا. المجنون ها؟ نعم، المجنون كيف يتصور المسائل والقضايا والدعاوى ويحكم على ضوئها؟ ها؟ ذكرها مع العالم والفقيه، فيه بعض الناس يتعلم في أول أمره ويتمكن في العلم، ثم يطرأ له خلل في عقله ويبقى معه من العلم ما يبقى، ذلك يسأل فيجيب، يسأل فيجيب. وسمعنا من يقرأ القرآن بإتقان ويفسر بعض الآيات، عاد أنه اختل جنح في التفسير، لكن يبقى أنه عنده شيء، يكون عنده شيء، حتى يكون بالغا عاقلا مسلما. الكافر إذا اشترطت العدالة فليس بعدل، ليس بعدل. وإلا وجد من يتعلم العلم بحيث يصلح للقضاء وهو غير مسلم، وهو غير مسلم. في معجم الأدباء في ترجمة إبراهيم الصولي الصابئ، من الصابئة، ويحفظ القرآن ويصوم مع الناس رمضان، وأكثر شراح المجلة مجلة الأحكام العدلية التي مؤلفة للقضاء، أكثر شراحها نصارى، من نصارى لبنان وغيرهم. فمثل هذا النصراني لولا اشتراط أن يكون مسلما، نعم، صلح أن يكون قاضي، مع أن العدالة بجملتها متخلفة، والعدالة شرط. فالتنصيص على كونه مسلما، وما أدري هل المؤلف مستحضر حينما يقول مسلما أنه يمكن أن يوجد من الكفار من يتعلم العلم الشرعي ويصلح لهذه الأمور. حرا فالعبد لا يصلح أن يكون قاضيا وإن خالف بعضهم لأنه مكلف ويرجو الثواب ويخاف العقاب، لكن الجمهور على أنه لا بد أن يكون حرا لأنه لا يتصرف في نفسه، فكيف يتصرف في غيره عدلا؟ والعدالة قالوا ملكة تحمل على ملازمة التقوى والمروءة، عدلا العدالة ملكة تحمل على ملازمة التقوى والمروءة، عالما الجاهل لو قضى فهو أحد القاضيين اللذين في النار، القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاض في الجنة، قاض عرف الحق وحكم به فهو في الجنة، وقاض عرف الحق وعدل عنه وحكم بغيره فهو في النار، وقاض جاهل حكم بجهله فهو في النار. فلا بد أن يكون عالما فقيها، من ذكر الخاص بعد العام، فقد يكون عالما في غير الفقه، إمام في التفسير يصلح أن يكون قاضي، إمام في التفسير يعني على حسب الاختصاص والتخصصات التي ظهرت بوضوح في العصور المتأخرة، وإلا ابن جرير الطبري من الفقهاء المتبوعين من أئمة الإسلام، له مذهب وهو إمام المفسرين، فحصل هذا الخلل بالاكتفاء ببعض العلوم دون بعض، ولذلك قالوا فقيها يخرج غير الفقيه، وإذا كان مفسرا فقيها أو محدثا فقيها فلا شك أنه أفضل، ورعا، لأن غير الورع لا يؤمن منه الجور، لا يؤمن منه الحيف، لا يؤمن منه الظلم، فهو رعى العالم يكفه عن هذه الأمور. ومثله كان هذا في القضاء، فمثله في الفتوى، وليس في فتواه مفتي متبع ما لم يضف للعلم والدين الورع، لا بد من الورع في هذا وفي هذا. وين اي لا بد منها، لا بد ان يكون ذكرا، والاوصاف كلها اوصاف ذكور، الاوصاف المذكوره اوصاف ذكور، بالغا عاقلا مسلما حرا عدلا، ما هم تصور انه بجاب امراه تحكم بين الناس، ها ما هم تصور رحمهم الله. ايه هم يشترطونها في الامام ان يكون كامل الحواس، وكل ما يوجد او يحدث خللا في الحكم يشترط انتفاؤه. طيب اعمى يصلح قاضي؟ تقدر تقول لا؟ ايه شو ها صحيح، كل شيوخنا وهم المفتون، الشيخ محمد ابراهيم والشيخ بن حميد والشيخ بن باز وكل الكبار ذولا. البصر الأعمى قد إذا كان ليست معه فطنة قد يمشى عليه بعض الأمور، لكن في الغالب أنه إذا كان أعمى تكون الفطنة زائدة وهذا مشاهد، وإذا لم يكن لديه فطنة فما يصلح لا أعمى ولا مبصر، لابد من يكون فطنا ويضحك عليه الخصوم. قال ولا يحكم الحاكم بين اثنين وهو غضبان. ما قالوا زاهدا، قالوا ورعا. لماذا؟ يشترط أن يكون زاهد؟ ها؟ يشترط أن يكون زاهد؟ الورع يشترط أن يكون ورع، حيث لا يقدم على شيء حرمه الله عليه. زاهد في يده أموال الدنيا ويخرج ما أوجب الله عليه، هل نقول يزهد في الدنيا ويترك هذه الأموال؟ لذلك لما قيل لسفيان الثوري أنت زاهد، قال لا، الزاهد عمر بن عبد العزيز، ما هو أنا، أنا ما عندي شيء نزهده. اللهم استعان. قال رحمه الله ولا يحكم الحاكم بين اثنين وهو غضبان. لماذا؟ لأنه لا يتمكن من التصور، تصور القضية ليحكم فيها بحكم مطابق صائب، لأن الغضب يغطي على عقله بحسب درجته. قد جاء النهي عن ذلك في الحديث الصحيح، فلا يقضي وهو غضبان، كما أنه لا يقضي ومشوش الذهن بأن يكون حاقنا أو في مكان شديد الحر أو في مكان شديد البرد، لأنه في شغل عما هو بصدده، هذه الأمور تشغل باله فلا يتمكن من النظر. شخص تعود على شيء من المشروبات أو المأكولات بحيث لا يتم له النظر حتى يأكل أو يشرب من هذه الأمور، بعض الناس القهوة تحدث عنده إرباك كبير، وينقل عن بعض الجهات من الشيوخ في بعض الجهات يقول أن القاضي، يعني أقصد الذي تعود على الدخان وفي بلدهم كثير، يكون لا يتيسر له النظر حتى يبطل بكت كامل. صلى الله عليه وسلم. هل يلحق هذا؟ لأن هذا الأصل ألا يعين في القضاء، لكن إذا كان الحكم عندهم بالجواز وش تقول؟ ها؟ هو ما يستطيع أن ينظر. ها؟ القات والشم والدخان كله عند الشوكاني حلال رحمة الله عليه، وله رسالة في هذه. وبعض الجهات الثانية كذلك، تعرفون الغاية، غاية المنتهى، ها؟ الشيخ يعرف هاي ويعرف شرحها ويعرف المؤل، ها؟ يقول في الغاية ويتجه نحو دخان وقهوة، ها؟ عندهم واحد تخان وكهو واحد، لكنه يقول وإذا قلت واتجه فالمقدم غيره. شو إذا كان غضبان؟ إن كان مطابقا للحق لا. هذا فيه نهي، لا يحكم الحاكم ولا يقضي القاضي وهو غضبان، فيه نهي. هل هذا النهي عاد إلى ذات المنهي عنه وهو القضاء في هذه الحالة؟ هل عاد إلى القضاء أو إلى أمر خارج وهو التشويش؟ مثل من صلى وهو حاقن، صلاة صحيحة ولا غير صحيحة؟ عند الظاهرية كل نهي يقتضي البطلان، سواء كان قضاء ولا صلاة ولا، لكن عند غيرهم مثل هذه الأمور تؤثر إذا أثرت في النتيجة. إذا كان نتيجة قضاء موافق مطابق للحق مثل ما لو صلى وهو حاقن. ها؟ في شراج الحرة قاضي الرسول عليه الصلاة والسلام، هل قاضي الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعبد الله بن عمرو اكتب ما قالت له قريش أن تكتب عن محمد وهو بشر في الغضب والرضا وكذا، قال اكتب والله ما أقول إلا حقا عليه الصلاة والسلام. فهل المسألة تختلف؟ وإذا نزل به الأمر المشكل عرضت عليه قضية وليس عنده يقين في حكمها، إذا كان عنده يقين ودرسها من جميع جهاتها وأبعادها يحكم ما شاور أحد، وإن شاور فهو نور على نور. لكن إذا كان ما تصور القضية أو ما تمكن من تصور القضية فعليه أن يشاور. فإذا نزل به وإذا نزل به الأمر المشكل، المشكل عليه مثله، يعني مثل هذا الأمر يشكل عليه ويشكل على مثله من أقرانه، لأن القضاة يتفاوتون، منهم المتمرس القديم في المهنة ومرت عليه نظائر لهذه القضية، مثل هذا ما يشكل عليه، لكن المبتدئون من طلاب العلم في أول أمرهم يشكل عليهم أشياء. شاور فيه أهل العلم والأمانة، شاور فيه أهل العلم والأمانة. مسألة العنز جت يوم السبت أو الأحد؟ الأحد ما في درس السبت، يوم الشيخ موجود. مسألة في عنز، قضية في عنز حارت ودارت ويمين ويسار وطالت، قال واحد من القضاة أحيلوها علي، أحيلت إليه مع المراسل حق المحكمة مع الملف حق القضية، التفتت العنز إلى الملف فأكلته، والملف فيه دبوس اعترض في حلقها فماتت. انتهت القضية. وش تنتهي عليها القضية في مثل هذه الصورة؟ تكون من ضمان من؟ ها؟ المراسل إن كان مفرطا، إن فرط. يعني مثل ما قالوا في الحاكم، الأصل فيه هذه الشروط، لكن اختل شرط، هل يخلع ولا يستمر؟ كان عدلا فلوحظ عليه بعض الأشياء المخلة بالعدالة. مش العاقل بينجن ويستمر؟ لا لا، ايه كون زكاة الجرب منهن تجيب لي شرايح وتدور لي مثله؟ ها؟ شباب وطلاب علم مثل مطوع الحنشل منهم وزكاة الجرب منهن، وانت تروح تجيب لي مثل شرايح ولا مثل الكبار؟ ولذلك لما جاء الجائي، ما أدري عدو من الصحابة ومن التابعين، قال له لماذا علي بن أبي طالب، لماذا خرج الناس عليك ولا استقرت الأمور بينما عمر ضابط الأمور، ما تصير مثل عمر تضبط الأمور؟ قال عمر قاضي على مثلي وأنا إمام على مثلي وأنا إمام على مثلك. وجد من القضاة من المتأخرين من أبدع وصار عندهم من التفنن وسعة الاطلاع قد لا يوجد نظيره أو يقل نظيره في من تقدم فيه وفيه. وهذه سنة إلهية، ما هم الناس على مستوى واحد، ما تبي تدخل الشباب مصنعا تطلعهم على سنن واحد، طلعوا متفاوتين. شاور فيه أهل العلم والأمانة ولا يستكبر ويترفع ويقول أنا مؤهل وعندي شهادات، ما أشاور، وإن كان بعضهم حفظ عنه لكن هذا كبر. وجاء في الأثر في صحيح البخاري لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر، مستحي ولا مستكبر. ها؟ تقليد. شرط الاجتهاد لا شك أنه عنت، لا سيما المطلق، شرط الاجتهاد المطلق فيه عنت، ويكفي فيه التقليد مع النظر في الأدلة، ومع ذلك هذا المقلد كشأن طلاب العلم يترقى من إدامة النظر في كتب أهل العلم وفي الأدلة والموازنة بينها حتى يصل إلى الدرجة المرجوة. أما من أول الأمر تقول نريد، ما نريد مقلد، ما يمكن. بل في بعض العصور، في بعض الأوقات اشترط التقليد وأن لا يخرج عن المذهب المعين، وكل قطر يعتمد مذهبا معينا يشترط أن يكون القضاء على ضوئه. وفي كثير من أقطار المسلمين صار القضاء على مذهب أبي حنيفة، صار القضاء على مذهب أبي حنيفة لأن غالب المسلمين على هذا المذهب. وعندنا مدة طويلة صار القضاء على مذهب الإمام أحمد وعلى مذهب مالك في بلاد المغرب وعلى مذهب كذا، ومشت الأمور، مشت الأمور. اشتراط الاجتهاد لكل أحد لا شك أنه غير ممكن. ثم بعد ذلك في آخر الأمر في عهد الدولة العثمانية ألفوا المجلة، مجلة الأحكام العدلية، وصار القضاء على ضويها، وفيها شروح، عليها شروح مطولة ومتوسطة ومختصرة، وعلى طريقة التقنين، مواد المادة الأولى، المادة الثانية، المادة كذا، وتصدر بقواعد فقهية، والله المستعان. ولا يحكم الحاكم بعلمه، ولا يحكم الحاكم بعلمه. شخص يعرف أن فلانا اشترى هذا البيت من فلان، يعرف هذا القاضي، يعرف أن فلان من الناس اشترى هذا البيت من فلان أو هذه المزرعة من فلان، ثم أراد فلان أو خوصم فلان من قبل شخص آخر يدعي أن هذا البيت له، والقاضي يدري، قالوا ليس له أن يحكم بعلمه. وهذا قول الأكثر، قال بعضهم يحكم بعلمه كما يحكم بعدالة الشاهد، كما يحكم في المقدمة يحكم في النتيجة، وهو مؤتمن على هذا. ومن هؤلاء القاضي شريح، لما تخاصم عنده اثنان فادعى أحدهما ورد الآخر، والقاضي يعلم أن المحق في هذه القضية فلان فحكم له، فقال الآخر أين البينة التي حكمت بها؟ قال شاهد عليك ابن أخت خالتك. ايش معناه شاهد على نفسه؟ ها؟ شاهد على نفسه. قال رحمه الله ولا يحكم الحاكم بعلمه، لأنه مأمور بالمقدمات الشرعية التي حكم بها النبي عليه الصلاة والسلام بالبينات والأيمان، فالبينة على من ادعى واليمين على من أنكر، فلا بد من البينات. هناك قرائن تقوى حتى تصل إلى أن توجد طمأنينة وارتياح للحكم بدعوى المدعي، ولكنها لا تكفي. ابن القيم ذكر بعض القرائن التي يحكم بها، ولكن الأصل البينات، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. والمدعي جانبه أضعف من المدعى عليه، ولذلك طلبت منه البينة. والمدعى عليه الذي بيده العين جانبه أقوى، ولذلك اكتفي منه باليمين. إذا كان المدعى عليه إذا طلبت من بحيث إذا طلبت منه البينة نكل، قال الله ما أنا بحالف، ضعف جانبه، فطلبت اليمين على من المدعي. والعلماء يختلفون في رد اليمين على المدعي، هل ترد اليمين على المدعي ولا ترد؟ إذا نكل المدعى عليه، لماذا طلبت اليمين أو لماذا طلبت البينة من المدعي؟ لضعف جانبه، واكتفي باليمين من المدعى عليه لقوة جانبه. لما نكل المدعى عليه ضعف جانبه، لأن ما تردد إلا عنده شيء قد يكون القضية ما تسوى أن الإنسان يحلف عليها فيتورع عن ذلك وينكل عن اليمين ويطلبها من المدعي. والمسألة في رد اليمين على المدعي مسألة خلافية بين أهل العلم، لكن القول بها متجه. ما في وسيلة لاستخراج الحق إلا بهذه الطريقة. البينة الشهود، الأصل في البينة ما يبين الحق، ما أبان الحق فهو بينة. ومنطلق ابن القيم رحمه الله حين يقبل بعض القرائن قال إن هذه القرائن تبين الحق، وإلا فالأصل شاهداك أو يمينه. قد يتعذر وجود الشهود في مكان لا يجد فيه، ويحتاجون إلى تصرف، والقاضي الحاذق يتوصل إلى الحق بطريقته ومعرفته وخبرته. هذا إذا لم يكن إذا أمنت اللي يسمونها الدبلجة وتقليد الأصوات، كل هذا وارد. يعني هناك تقليد الأصوات وهناك تقليد الخطوط، ووجد شخص في يوم شديد البرد على ضفة نهر يكتب ورقة، قيل له ما الذي دعاك لهذا؟ أتروح لمكان دافي علشان تكتب؟ قال أنا أزور على مرتعش. التزوير من قديم موجود، تقليد الأصوات وأيضا الخطوط كلها موجودة. والقاضي عندنا قضاة ولا ما عندنا؟ أصل سكون عندنا موجود. ها؟ وين؟ القرائن بابها أوسع لكن لا يحكم بها، إنما تدل على شيء منها، على ما يقول العوام تمسك طرف الخيط. ولا يحكم الحاكم بعلمه ولا ينقض من حكم غيره إذا رفع إليه، يعني مدعى عليه جاء بورقة فيها حكم له في هذه القضية من قاض سابق يحكم به، لأنه القاضي الأول حكم باجتهاده، والاجتهاد لا ينقض باجتهاد. يستثنى من ذلك إذا خالف الكتاب، إذا خالف القرآن، حكم خالف القرآن فهذا ينقض، أو السنة، أو السنة إذا خالف السنة الصريحة كذلك. مثال: شخص وهب أحد أولاده أرض ولا سيارة ولا شيء، هو يلزمه التعديل في هذه الهبة وهذه العطية، يلزمه، تقول الله وعدل بين أولادكم، أشهد على هذا غيري، لا تشهدني على جور. لكن من المذاهب من يصحح مثل هذه الهبة إذا قبضت، من يصححها إذا قبضت، فحكم به على ضوء هذا المذهب. وجاء القاضي الثاني، جاءت الوثيقة إلى القاضي الثاني وفيها تصحيح هذه الهبة والحكم لمن هي بيده، هل للقاضي الثاني أن يورد الأدلة حديث النعمان وينقض الحكم، أو يقول مسألة اجتهادية وحكم بها وتولى حارة؟ ها؟ على جواز ايش؟ ها؟ على عدم العدل. وراء؟ لأنه يقول أشهد على غيري. لا أشهد على جور. لكن واضح أن أشهد على غيري هذا من باب ال شو اسمه؟ زجر. نعم زجر. ولا ينقض من حكم غيره إذا رفع إليه إلا ما خالف كتابا وهو القرآن أو سنة أو إجماعا، وإذا شهد عنده من لا يعرفه سأل عنه، المجهول والمستور شهد عنده هو لا يعرفه، ومقتضاه أنه إذا كان يعرفه يكتفي بمعرفته ويحكم بعدالته بعلمه، وهذا في المقدمة، ويختلف ويتختلف عن النتيجة التي هي الحكم، فلا يحكم بعلمه. سأل عنه فإن عدله اثنان قبل شهادته، هذه التزكية، هذه التزكية. ومن زكاه عدلان فعدل مؤتمن، ومن زكاه عدلان فعدل مؤتمن، وصحح اكتفاؤهم بالواحد جرحا وتعديلا خلاف الشاهد. هذا في الرواية يكفي واحد، لكن في الشهادة لابد من تعديل اثنين. وصحح اكتفاؤهم بالواحد جرحا وتعديلا خلاف الشاهد. لكن إذا دخل شخص معروف بالعدالة وطلب الخصم من يزكيه، يجاب إلى ذلك؟ ها؟ لا يجاب. لا يجاب. وصححوا استغناء ذي الشهرة عن تزكية كمالك نجم السنن. ولذلك وأن تدرس إسناد حديث ما يلزم أن تراجع كتب الرجال في كل راوي، بعض الرواة معروفين اشتهروا بالعدالة ما يحتاج تراجع لهم. ولذلك يقول: وصححوا استغناء ذي الشهرة عن تزكية كمالك نجم السنن. تروح كتب الرجال تبحث عن مالك ولا عن أحمد ولا عن سفيان ولا عن الأئمة؟ لا. فإن عدله اثنان قبل شهادته، وإن عدله اثنان وجرحه اثنان فالجرح أولى، يعني الجرح عند أهل العلم مقدم على التعديل، الجرح مقدم على التعديل. لكن إن جرح عدله اثنان وجرحه واحد، لكن أحسن الله عليك، يشترط أن يكون الجرح مفسر، يجي هذا. لكن عند التعارض، تعارض الجرح والتعديل، عند التعارض، الكلام عند التعارض، أي باب التعارض، إذا جرح عدله اثنان وجرحه واحد، هم يقدمون الجرح. لماذا؟ لأن الجارح معه زيادة علم خفيت على المعدل، خفيت على المعدل، إلا إذا كان المعدل على علم بهذا الجرح ونفاه بعينه، قال هذا عدل يصوم ويصلي ويزكي ويفعل ويفعل، يعدد المأمورات ويترك ويترك ويعدد المحظورات، ثم جاء الجارح وقال أنا أعرف عنه أنه فعل كذا من المحرمات، قال المعدل أنا عندي خبر أنه فعله في وقت كذا في مكان كذا ما يخفى علي، لكنه تاب منه وصحت توبته وحسنت أعماله والناس يشهدون، حينئذ يقدم المعدل، لأن الزيادة العلم عند الجارح ما خفيت على المعدل. وجرحه اثنان فالجرح أولى، الجرح مقدم عند أهل العلم في الجملة لأن الجارح معه زيادة علم، والمعدل قد يخفى عليه بعض الأشياء، قد يخفى عليه بعض الأشياء. طيب مثل الدين، واحد يثبت واحد ينفي، المثبت مقدم على النافي، إلا إذا قال النافي أنا أعرف أنه استدان من فلان في كذا وكذا وأعرف أنه سدد هذا الدين ورد هذا الدين عليه. يشترطون في الجرح أن يكون مفسرا، يشترطون في الجرح أن يكون مفسرا، لأنه لا يؤمن أن يكون الجارح غير عالم بأسبابه، فقد يجرح بغير جارح، كما جرح بعض الرواة قيل له قال رأيت يركض على برذون، هذا غير جارح. وفيه أشياء في كتب المصطلح أشياء من هذا النوع كثير. المقصود أن الجرح يستفصل فيه، فقد يجرح بغير جارح، ويكون كاتبه عدلا، ويكون كاتبه عدلا، إذا لم يكن عدلا لا يؤمن أن يزور، لا يؤمن أن يزور في السجل أو في الصك، والقاضي ما هو متابع كل شيء، يعني عليه أن يتابع ويقرأ وبدقة، لكن قد تطول الأمور وتطول آمادها، وحينئذ لا بد أن يكون الكاتب عدلا، وكذلك القاسم القاضي لا بد أن يتفرغ للقضاء. فلو قلنا القاضي يتولى القضاء ويتولى الكتابة والسجلات ويصحح ويحرر ويقسم حينما يحتاج إلى القسمة، كلف وضاعت أوقاته، لا سيما عند كثرة القضايا، فيتخذ كاتب ويتخذ قاسم في أمور تحتاج إلى قسمة، ويكون القاسم أيضا عدلا، يكون القاسم عدلا بحيث لا يجور فيزيد بعضهم على بعض، ولا يقبل هدية من لم يكن يهدي إليه قبل ولايته، ولا يقبل هدية من لم يكن يهدي إليه قبل ولايته، من كان يهدي إليه قبل الولاية يكون هذا أمر متبع ومعروف ومتعارف ومتداول ولا فيه تهمة، ليس فيه تهمة، لكن إذا كان لا يعرفه إلا بعد الولاية صار يهدي إليه، التهمة قائمة أنه أهدى إليه من أجل أن يميل معه ويحيف معه، والله أعلم. اللهم صل وسلم على عبدك الله.